لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال قوله أي قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا بعدما تكلم عن الكرامات وذكر ما يتعلق بضابطها على ما سبق قال ونؤمن بما جاء في كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، فأشار بذلك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الكرامة، وأن من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون بالكرامة أو الكرامات على نحو ما فصلنا في المرة الأخيرة. فأتى هنا بهذه العبارة أيضا ينبه من خلالها على مسألة خطيرة، وهي أن البعض ربما يعتقد أو يظن أن فعل بعض الناس من الكهنة أو الكهان أو العرافين أو المنجمين الذي يظهرون به أشياء غريبة عن العادة أن هذا من الكرامات، أن هذا من الكرامات، ولذلك قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يفصل ذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ إذا كانت هذه حال يعني السائل للعراف أو للكاهن فكيف بالمسؤول، يعني بمن؟ كيف بالكاهن نفسه وكيف بالعراف نفسه؟ إذا كان الذي يسأل عرافا لا تقبل له صلاة 40 ليلة فكيف بصلاة العراف نفسه؟ فكيف بصلاة العراف نفسه؟ لو كان طبعا العراف يصلي، إذا كان من سأله لا تقبل منه الصلاة 40 ليلة. وفي الحديث الآخر قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في من أتى عرافا فسأله فصدقه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن؟ كيف بالعراف نفسه؟ كيف بالكاهن نفسه؟ إذا كان السائل يكفر فكيف به المسؤول؟ وهذه الأحاديث فيها من الترهيب الشديد لهذه الأحوال ما فيها. فالعراف والكاهن والمنجم. في الحديث الأول قال من أتى عرافا، في الحديث الثاني قال من أتى عرافا أو كاهنا، والإمام قال والمنجم يدخل في اسم العراف. هنا ثلاثة أوصاف، ثلاثة أوصاف: عراف، كاهن، منجم. هل هؤلاء يعبر بهم عن واحد، أم أن كل واحد منهم له عمل يختلف به عن الآخر؟ والكل باطل. قال والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، هذا قول بعض أهل العلم، حكاه شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم. قال والمنجم يدخل في اسم العراف، يعني يعبر بالعراف عن العراف وعن المنجم، أو العراف والمنجم هما واحد على هذا الوصف. قال وعند بعضهم هو في معناه، هو في معناه، يعني العراف والمنجم كلاهما مختلف لكن قريب من بعض. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسألة؟ طيب، هنا أجمل الإمام رحمه الله تعالى في توصيف هؤلاء، لكن نزيد على ذلك شيئا من التفصيل: المنجم، الكاهن، العراف. بعض العلماء اعتبر الثلاثة واحدا، اعتبر الثلاثة واحدا، وقال كل منجم عراف وكل عراف كاهن. والحق أنهما أو أنهم يتفاوتون ويختلفون، وإن كانوا جميعا على باطل، وإن كانوا جميعا على باطل، لكنهم يختلفون ويتفاوتون في أحوالهم. فأما العراف فكما قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى، قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. الإخوة لو شاءوا يكتبوا أنا أقوله مرة كمان: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. العراف يأتيه الناس في الغالب يقولون له: فقد منا شيء، ضال، حيوان، دابة، مال، نحو ذلك، فهل لك أن تعرفنا من الذي أخذه أو أين هو الآن ونحو ذلك. فالعراف عند ذلك يجترئ ويدعي أنه يعرف ذلك، وقد يدلهم على المكان بالفعل، وقد يدلهم على المكان بالفعل، وهذا راجع لاتصاله وتواصله بالجن، وتواصله بالجن. وعادة إذا كان العراف دل على المكان وكان ذلك حقا، فعادة يكون هذا العراف له علاقة بالأمر، يعني بالمسروق، بفقدان الضالة، يكون هو نفسه له عمل في ذلك، إذ أنه باستعانته بالجن قد يتسلط على بعض أموال الناس ونحو ذلك فيأخذونها. ثم يأتيه الناس بعد ذلك يقولون: يا عراف، أين ذهبت الضالة؟ يقول: ائتوني بالمال وأنا أدلكم. فيعطونه من المال ما يعطونه أو نحو ذلك. ولربما كان يريد شهرة وجاها فلا يطلب المال، يقول لهم: أنا سأتيكم به من غير مال. هو يريد وجاهة وشهرة لغرض آخر عنده. فهذا العراف الذي يستدل أو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، يستدل بها على المسروق أو الضالة، يوم يقعد يقول لهم حاجات بها، ربما يقول لهم: الضالة بتاعتكم في المكان الفلاني، اللي أخذ الشيء الذي يعني ضاع منكم فلان ونحو ذلك. وهذا قد يكون حقا، وكما ذكرنا في هذا باتصاله بالجن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يركب بعضهم بعضا حتى يسترق السمع، فلربما استرقوا الكلمة الواحدة فيضع الكاهن عليها أو العراف 100 كلمة، هذا العراف. وأما الكاهن، ونحن نرجح القول بأن كل منهم يختلف عن الآخر. لماذا؟ لأنه كما في الحديث السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا. وأو هذه تفيد المغايرة، من أتى عرافا أو كاهنا، فهذا شيء وهذا شيء ما. وإن كانت الوظائف قريبة من بعضها، بينهم عامل يشتركون به في هذا العمل، وهو أن جل عملهم يقوم على أمور غيبية، ادعاء يعني أمور غيبية، سواء مستقبلية أو ماضية أو حاضرة أما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. احنا قلنا ان العراف يستدل على معرفة الأمور بمقدمات على المسروق والضالة ونحو ذلك، في أشياء قد تكون حاضرة، الكاهن على أشياء تكون في المستقبل، يدعي شيء لسه في المستقبل. ولذلك حتى هناك في كلام الناس إلى يومنا هذا يستدلون بهذه العبارة وإن كان فيها نظر، أنا لا أقطع بحرمة العبارة، لكن على الأقل فيها شبهة، وهي قول بعضهم يتكهن بكذا، أو يقولون وقد تكهن فلان بكذا، يقصدون بها أنه توقع حدوث كذا، فالأفضل أن يقول وقد توقع فلان كذا، ولا يقول تكهن بكذا أو تنبأ بكذا. هذه العبارات تقال في نشرات الأخبار ومش عارف إيه، وتنبأ فلان بكذا وتكهن فلان بكذا، فهذه العبارات الأولى تركها، لأن التنبؤ يوهم بادعاء النبوة، والتكهن يوهم بادعاء الكهانة. إذا الكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات في المستقبل، وقيل الكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني يظل يقول للناس أنت في نفسك كذا أليس كذلك ونحو ذلك، كما شك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ابن صياد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك في نفسي خبيئة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ سورة الدخان، فقال ابن صياد وكان دجالا من الدجاجلة، قال: هو الدخ، ولم يكملها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فقد اخسأ فما عدوت قدرك، أو كلمة نحوها، فلم تعد قدرك. فإن هذا الرجل كان فيه دجل وكان به اتصال بالجن، فهذا هو شأن الكاهن الذي يخبر عن أمور غيبية مستقبلية، فيما يدعي يعني يدعي أنه يخبر عن أمور غيبية مستقبلية. وأما المنجم فواضح من اسمه أنه يتعامل مع النجوم، فهو الذي يتعامل مع النجوم على أن لها تأثير في الأرض، فيرى في النجوم ما يقول به أن هذا له تأثير في الأرض، ويفسر حركة النجوم وجريانها على تفسيرات عنده، يدعي بها أثر هذه الحركات على الأرض وعلى من في الأرض، فينظر في النجوم ويقول: سيموت فلان ويحيى فلان ويعيش فلان ويمرض فلان ويسافر فلان ونحو ذلك. فهذا المنجم. ويدخل طبعا بقى في المهنة في العموم بقى كل من شاكلهم، زي المرأة اللي بتضرب الوذع تدخل مع من؟ مع العراف ونحو ذلك. والراجل بتاع اللي هو الفلكي اللي بيجيبوه في الجرائد ويجيبوه في الفضائيات ونحو ذلك، الذي يدعي أنه يعلم أمورا مستقبلية من خلال نظره في النجوم، فيقول الرئيس فلان هيموت والرئيس فلان يحيا وإله يعيا وده كذا وهذا كذا، هذا كل شرك. وهذا كل من باب الادعاء للغيب، والله تعالى خص نفسه بذلك. قال قل لا يعلم الغيب إلا الله. أيضا فائدة هنا بخصوص الحديثين نذكرها قبل أن نتجاوزهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي الحديث الآخر قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا قال فقد كفر، وفي الأول قال لم تقبل له صلاة 40 يوم. الأول يشعر بقاءه على الإسلام أليس كذلك، لكن لا تقبل له صلاة 40 ليلة. والثاني يشعر خروجه من الإسلام. فما الفرق؟ قال العلماء: الفرق أن الأول سأل، وأما الثاني سأل وصدق. أن الأول سأل مجرد سؤال، أما الثاني فقد سأل وصدق، وهذا هو الفرق. فالذي يسأل لا تقبل له صلاة 40 ليلة إن كان مجرد سؤال، والذي يسأل ويصدق لا تقبل، الذي يسأل ويصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة أيضا فقهية عقائدية: لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هل من سأل عرافا يقال له لا تصلي 40 ليلة لأنها لا تقبل، أم يؤمر بالصلاة والمواظبة عليها؟ يؤمر بالصلاة بلا خلاف بين أهل العلم، والجاهل هو الذي يقول له لا تصلي. لماذا؟ لأنه ابتداء لا يجوز لمسلم ترك الصلاة ومهما كان الحال. وإن قال قائل هو متوعد بعدم قبولها فلماذا يفعلها؟ نقول لك: إن الله تواب رحيم، فلو تاب يرجى له قبول هذه الصلاة، فلو تاب يرجى له قبول هذه الصلاة. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقال: ليسوا بشيء، يعني ليسوا على شيء. وهذه كلمة خطيرة جدا، لأن الله تعالى وصف أهل الكتاب فقال: يا أهل الكتاب لستم على شيء. والذي ليس على شيء في كلام الشرع يعني لا ينسب إلى الإسلام، لا ينسب إلى الإسلام ولا ينسب إلى الحق في العموم. فليسوا على شيء يعني ليسوا من أهل الإسلام وليسوا على الحق، وليسوا على الحق. قال: سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليهم فيخلطون فيها أكثر من 100 كلمة. تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كلمة، كما تقدم قبل ذلك الكلام عن ذلك. وهذا لأجل أنهم يتصلون بالجن ويستدقون السمع ويعتقدون أنهم يقدرون على معرفة الغيب، ثم كذلك يكذبون على الناس ويدعون أنهم يعلمون الغيب. ولذا فهم ليسوا على شيء والعياذ بالله. ولذا فالكاهن كافر بالله عز وجل، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب. وكذلك المنجم الذي يدعي علم الغيب، وكذلك العراف الذي يدعي علم الغيب، فهو كافر بالله عز وجل. لكن عند التحقيق انتبه، عند التحقيق انتبه إلى أنه قد يفعل ذلك بعض الجهال وهو لا يدري، قد يفعله وهو لا يدري، قد يفعل الجاهل الكفر وهو لا يدري. أليس هناك من الناس من يذهب عند قبر البدوي وغيره ويقف عند القبر ويقول يا سيدي فلان افعل لي وافعل لي وافعل لي؟ فهذا كفر بالله وشرك، لأن الإنسان إذا سأل يسأل الله سبحانه وتعالى، وإن سؤاله للمخلوق على هذا النحو كفر بالله، لأن هذا ليس للمخلوق، هذا نوع من الدعاء. عندنا الدعاء نوعين، ها ها، دعاء العبادة ودعاء المسألة. هذا دعاء مسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة اثنين عبادة، لكن دعاء العبادة كما ذكرنا من قبل، دعاء العبادة ودعاء المسألة إذا فرقنا بينهما، دعاء العبادة دعاء الثناء على الله والمدح والسجود والتسبيح وكذا ونحو ذلك، دعاء المسألة دعاء إيش؟ طلب، وهو يظهر التعبد أكثر من دعاء العبادة مجردا. الخلاصة أن الكهان والعرافين والمنجمين يدعون الغيب، ومن ادعى الغيب كفر بالله عز وجل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. قال وحلوانه الذي تسميه العام حلاوته. هذا الحديث أيضا أراد منه الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن يستدل لحرمة ماذا؟ حرمة الكهانة، حرمة الكهانة. وذلك أن الحديث ورد فيه قال وحلوان الكاهن خبيث. خبيث لماذا؟ لأن عمله محرم، لأن عمله محرم. حلوان الكاهن الحلاوة كما ذكر التي يقولها العام حلاوته، يعني يقولوا حلاوته دلوقتي يسموها عندنا الايه اتعاب، الاتعاب او الاكراميه ونحو ذلك. قال ثمن الكلب خبيث لانه لا يجوز بيع الكلب، مع التفصيل يعني الفقهي انه في حال المعلم فهذه مساله اخرى، فيباع لاجل التعليم فقط. ومهر البغي الزانية والعياذ بالله التي تأخذ على الزنا المال. وحلوان الكاهن خبيث، هذا يدل على أن الكاهن عمله خبيث لأن أجره خبيث والعياذ بالله. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام، ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام الذي يستقسم بها. أيضا المنجمين بيأخذوا أموال من الناس قديما وحديثا إلى يومنا هذا. المنجم كما ذكرنا من ينظر في علم أو في النجوم ويرى أنها لها تأثير في الأرض. وصاحب الأزلام، والأزلام أنواع، الأزلام أنواع، أقدح أحيانا، أحيانا تكون أشياء مكتوب عليها ألوان من ضرب الأزلام، وهي التي كانوا يعتقدون فيها عند العرب الوثنيين إذا أراد الإنسان سفرا، إذا أراد زواجا، وهي التي حل محلها في الإسلام صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة. فكان عند الأزلام عامل على الأزلام، عامل على الأزلام، هذا العامل كان يتقاضى أتعابه أيضا. قال ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام الذي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها ألف ب ألف باء جيم داء، والضارب بالحصر مثل الخشب المكتوب عليها ألف باء جيم دال، ده نوع آخر غير بتاع الاستقسام بالأزلام، هذا نوع آخر وهو الذي جاء فيه قول ابن عباس رضي الله عنه لو تذكرون كما في فتح المجيد، الله الواحد بيحن لكتاب فتح المجيد منذ سنوات 10 سنوات تقريبا كان هذا الكتاب، وهو فيه حديث ابن عباس كما ذكرنا وهو رب معلم حروف أبي جان دارس في النجوم ليس عند الله له خلاق يوم القيامة، رب معلم حروف أبي جاد، حروف أبي جاد اللي هي إيه؟ أبجد هو اللي هي ألف بيه جيم دال إلى آخره يعني. هنا ليس يقصد ابن عباس تعليم الحروف طبعا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على تعلم الكتابة والقراءة ونحو ذلك، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء بعض أثار المشركين بأن يعلموا بعد المسلمين، فالمقصود هنا بأبي جاد أو ألف باء جيم دال أو أبجد هو يهري أن بعضهم كان يركب هذه الحروف تركيبات معينة، وعلى هذه التركيبات كلما غير وقدم وأخر يدعي شيئا، يدعي شيئا، يوم يركب الحروف كما هنا يقول مثل الخشب المكتوب عليها ألف وباء وجاء جيم ودال إلى آخر الحروف، يوم يركب الحروف مع بعضهم بطريقة مختلفة في كل مرة ويدعي شيئا، لما يركب الحرف ده مع الحرف ده والحرف ده مع ده يوم يقول كذا، شبه أيضا المنجم عندما يقول النجم الفلاني تحرك والتقع بالنجم العلاني سيحدث كذا، كذلك هذا في الحروف يركب هذه مع تلك ونحو ذلك ويدعي بها كذلك غيبا ولا يزول. الشيخ حامد السقي رحمه الله تعالى كان يرى أن حكاية أبي جاد دي أصلها يبدو من ممن تشيعوا في زمن علي ومن بعدهم يعني، لأنهم نسبوا ذلك إلى الإمام جعفر الصادق، وهذا كذب، وهذا كذب على جعفر الصادق، فضلا عن أن ابن عباس رضي الله عنه تكلم في هذا الأمر، تكلم في هذا الأمر، ولعل ابن عباس لم يلتقي به جعفر الصادق، ولعل هذا كان يدل على أن هذا الأمر كان في زمن قبل جعفر الصادق، فلعله كان من أوائل التشيع عندما أظهروا ذلك في زمن علي، فبعضهم أخرج هذه المسألة وهي حروف أبي جاد. قال والضارب بالحصى أيضا، هذه صورة أيضا من العرافين أو من المنجمين أو من الكهان، والضارب بالحصى يضرب الحصى، وضرب الحصى لا يزال موجود وإن كان الحمد لله يعني قارب أن ينعدم إن لم يكن قد انعدم، لكن لا يزال ربما موجود في بعض الناس والله أعلم، قد يكون في بعض الريف أو القرى أو الصعيد أو نحو ذلك. ما يسمى ضرب الوضع، وضرب الحصى نفسه، الحصى الحجارة نفسها، فيضربونها بطريقة معينة ويدعون من ورائها غيبا، يقولوا هيحصل كذا وهيحصل كذا، وهذه الأمور لها صور كثيرة غير اللي ذكرها هنا الإمام، وإلا لو إحنا استقصينا ذلك فما أحصينا ربما، يعني على سبيل المثال اللي هي حكاية الايه؟ الكف، وحكاية الفنجان، وحكاية الأبرار، وحكاية مش عارف، بل صار للناس في هذه الأمور فروع، فروع مثل اعتقادات فرعية عن ذلك، مثل مسألة إنه إذا مثلا يعني إذا تبرزت العصفور على ثيابه يكسر، مش عارف إذا مش عارف حصل كذا ونحو ذلك، ولما يعطس على الأكل يبقى ده حد هياكل معاه، ومش عارف لما مش عارف يسلم بايده اليمين يبقى شاف هيقابل حد، ولما يمسك ايده الشمال يهرش فيها يبقى هيقبض، اعتقادات كثيره جدا ونحو ذلك. يعني احنا بقول لحضراتكم لو استقصينا ما احصينا من كثره العقائد الفاسده عند الناس في ذلك، ومسألة الولادة بقى والمولود والولدة وما حولهم من الايه، هذه الاعتقادات، اللي يخش على الولدة ما يخشش وحلق دقنه، او اللي مش عارف اللي يحلق دقنه، واللي مش عارف يلبسها، واللي مش عارف ايه، اعتقادات كلها فروع عن هذه الامور، فروع عن هذه الامور. قال والذي يخط في الرمل، يخط في الرمل زي بتاع اللي برضو ايه الفنجان، وزي بتاع الكسر ده بيخط في الرمل، اللي هو كانت الست زمان بتمشي في شوارعنا الحمد لله، يعني كانت بتقول لا تمشي دون اضرب الرمل، يعني خط الرمل هذه نفس الوظيفه. نعم. وما تعاطاه هؤلاء حرام، وقد حكي الاجماع على تحريمه، حكى الاجماع على تحريمه غير واحد من العلماء، لعل كلمه واحد احد هي واحد، وقد حكى الاجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء يعني مطر، وفيه جواز تسمية المطر سماء، تسمية المطر سماء. قال على إثر سماء كانت من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث أيضا يستشهد به الإمام رحمه الله تعالى على ما ذكر من آثر وإثر هذه الوظائف أو الأعمال الباطلة، الكهانة، العرافة، التنجيم. فهذا الذي في هذا الحديث يعني من بعض الناس ما حصل إلا بسبب التنجيم أو العرافة أو الكهانة، وإن كان التنجيم يعني أكثر قصدا لذلك، وذلك أن المنجم يدعي أن النجم الفلاني إذا تحرك وكذا يقوم يحصل المطر، يحصل المطر على اعتقادات مختلفة. فمنهم من يعتقد أن النجم هو الذي أوجد ذلك، ومنهم من يعتقد أن النجم هو السبب وحده في ذلك، والعياذ بالله، فهذا باطل وهذا باطل، وإن كان الأول شرك والثاني معصية. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أمطرت السماء طوال الليل، وهذا خير، قال للناس أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. سبحان الله، حدث واحد افترق الناس فيه على حالين، مؤمن وكافر، حدث واحد. علشان إخواننا الطيبين، والله الواحد مش عايز يطلع بره الدرس، لكن أحيانا بتبقى بعض الأدلة بتشهد لبعض المعاني الواقعية. بعض إخواننا أحيانا يستغرب أن ممكن يكون حدث واحد يكون له نتيجتين، يكون له نتيجتين، أبدا. ده غالب الحياة الدنيا ونواميسها قائمة على ذلك، كما قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أهو القرآن، القرآن الهداية، سبحان الله العظيم. يخرج نوع من الناس يحصل له إيه؟ بسبب القرآن نفسه يزداد ضلالا والعياذ بالله. وده متطرد في الـ في الـ في, في الآيات القرآنية كثيرا، المعنى ده يعني موجود كثيرا، إن الكفار لا يزيدهم نزول القرآن إلا كفرا والعياذ بالله، وبعض الناس لا يزيدهم نزول القرآن إلا ضلالا، عند القرآن هداية. وهذا حال بعض الناس في الأحداث، كل ما الحق يظهر يزداد ضلالا وإجراما، يزدادون ضلالا وإجراما، والبعض يظن إن هم كلما ازدادوا ضلالا وإجراما ده معناه إن هم على حق بسبب إن هم مصرين على ما هم عليه. أبدا، كان عمر رضي الله عنه يأثر من هذا المعنى ويقول: عجبت لأمر الفاجر، لجلب الفاجر وعجز الثقة. الفاجر قضيته واقف وراها مش عايز يسيبها، مش عايز يسيبها، والثقة في الايه اول بس ما شبهة تلقى عليه كبير من الثقة يسلم القضية خلاص ويبيعها. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مثرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مثرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وذلك لأنه بعض الناس كما ذكرنا إذا أمطرت السماء قالوا مطرنا بنوع كذا، مطرنا بنوع كذا. وهذه المسألة باختصار فيها الحال يكون أو الأمر يكون على حالين. فإن قالها معتقدا أن الكوكب هو الذي أوجب ذلك نسبة تكوين وإيجاد فهذا كفر بالله مخرج من الملة. وإن قال ذلك معتقدا أن الكوكب لا يخلق ولا يوجد والله هو الذي يوجد، لكن بسبب الكوكب أو يعني أن الكوكب سبب، فهذه معصية في ظاهر الكلام، في ظاهر الكلام، ولذلك يخرج من ذلك ويقول مطرنا بفضل الله مطرنا. وإن كان العلماء بعضهم يقول جاز له أن يقول مطرنا في نوعه في فهذه في الزمانية، في الزمانية يعني مطرنا في الوقت الذي كان فيه الكوكب الفلاني، وهذا جائز وإن كان تركه في اللفظ أولى، لأن هذا شيء مما يجوز النظر فيه، وهو النظر. وفاتني أن أذكر أن مما يجوز في مسألة النجوم النظر في النجوم لحساب الأوقات، لحساب الأوقات، والنظر في النجوم للاهتداء في الطرق، والنظر في النجوم لمعرفة نوع المطر ونحو ذلك، هذا كله من الجائز، وهذا الذي يسمى علم التسيير. إنما المحرم هو التأثير، التأثير اللي ينظر في النجوم ويقول الحركة الفلانية تؤثر فيتولد كذا ويحصل كذا في الأرض. إنما هذا السير في النجوم، هذا السير يدل على إن في هواء، في عواصف، في كذا، وهذا الذي يعرفه يعني الناس الذين يعملون في البحار ونحو ذلك، فيعرفون ذلك من خلال سير النجوم، يعرفون إنه النوع الفلاني ممكن يكون موجود في التوقيت الفلاني، ولذلك يقولون نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا. هذا لا بأس به، ولكن في كل الحال يرجع فيه إلى مشيئة الله، فيقال بإذن الله، بمشيئة الله. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، نسأل الله العفو والعافية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أربع من في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني هيبقى أثر هذه الأمور في أمة الإسلام، هي من أمور الجاهلية لكن هيبقى أثرها في بعض الناس في أمة الإسلام. لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، وهذا مشاهد، فخر الناس بالأحساب، والطعن في الأنساب، طعن الناس في الأنساب، يا دليل شوفوا زمننا وشوارعنا، شوارعنا وسب الناس لأنساب بعض وطعنهم في أنساب بعض على أعلى درجات الاقتراء، نسأل الله العفو والعافية. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم يعني طلب السقيا من النجوم، والعياذ بالله، إن هو يبقى طامع وراضي للماء والسقيا بحركة النجوم، بحركة النجوم، وهذا من أمر الجاهلية. والنياحة، والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. قال: وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، صناعة التنجيم الذي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوايل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة. بيقول: وصناعة التنجيم، يعني عمل التنجيم عموما الذي مضمونه الأحكام والتأثير، لأن المنجمين يقولون أحكاما إنه لما النجم الفلاني يتحرك يكون كذا، والنجم العلاني لما يتحرك يكون كذا، بما يكون فيه تأثير غير مسألة التيسير التي ذكرناها. الله سبحانه وتعالى قال في مسألة التسيير: قال وبالنجم هم يهتدون. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. الأهلة التي هي في السماء أيضا أهلة من تعتبر من النجوم، فسيرها كذلك يستدلون به على المواقيت، أما التأثير فهو المحرم. قال: بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر، الجبت السحر. فهذه كلها التفسيرات يريد من خلالها المصنف رحمه الله تعالى أن يستدل على أن من أمور التنجيم والكهانة والعرافة ما ذكر الله كذلك في القرآن، وهو المعني بالجبت. قال عمر: الجبت السحر. وكثير من السلف أيضا فسروا الجبت بالكهانة، وبعضهم فسر الجبت بالعرافة وغير ذلك. والسحر أبو كل ذلك، وعادة ما يكون الساحر عاملا بهذه الأمور. عادة ما يكون الساحر يعمل في العرافة، يعمل في التنجيم، يعمل في الكهانة عادة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراده. يأكل من خراده يعني ماذا؟ الغلام هذا غلام صماع، غلام صماع حرفي، وهذا الغلام يخرج ويعمل بالصناعة ونحو ذلك ويبيع ونحو ذلك، ويأتي إلى أبي بكر ويأتي بالخراج يعني لأبي بكر، وده نوع من العبيد بيبقى غالي جدا، لعله أغلى أنواع العبيد، أغلى أنواع العبيد. عاملنا مشروع مثلا يعني تاكسي كده مثلا، عندك تشتري تاكسي وبعدين يطلع التاكسي يشتغل وآخر النهار يجي لك الإيه؟ يجي لك الفلوس. فالغلام ده بيبقى غالبا شاب وعنده حرفة وعنده صناعة، والعبد ده بيبقى غالي جدا. فالعبد ده غالبا نتيجة الحرفة والصنعة يقوم صاحبه يعمل إيه؟ يقول له اشتغل واعمل الصناعة اللي انت بتشتغلها ونحو ذلك، وصنع واعمل زي ما انت عايز وبيع، وأدي إلي وأدي إلي. ويقوم صاحبه عادة بيعمل إيه؟ بيديله شيء من باب التيسير عليه، ويأخذ هو ليش الخراج. فكان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه. قال: فجاء يوما بشيء، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر. لأنه البيع زمان، البيع في الزمن القديم ما كانش طبعا زي حالنا كده. البيع في أيامنا إن أنا أروح بسلعة مثلا وأبيع وأجيب إيه؟ أموال، مال النقد يعني، النقدي. لا، البيع زمان كان بيع إيه؟ المعاوضة في الغالب، المعاوضة. نعم، فيحصل معاوضة، أدي لك ثوب وتديني مش عارف ثوبين، أدي لك مش عارف شعير وتديني مش عارف تمر ونحو ذلك. فهذه الأمور هي التي كانت في البيع. فهذا الغلام جاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، هو ده الخراج اللي جايبه يعني، هو جاي فأكل منه أبو بكر. فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ بعد بكر ما أكل بقى وشبع، قال: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. قال: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله عنه وارضاه. الغلام هذا لقي رجلا كان تكهن له في الجاهلية، يعني الغلام مقر انه كان في الجاهلية هذا حرام، وهو دلوقتي ما لكن الغلام لعله ما كان يدري ان ثمن ذلك لا يجوز او اخذ ذلك لا يجوز، فهذا الانسان اعطاه، هو تكهن له في الجاهلية ان اعمل له موضوع كهنة ونحو ذلك، فاعطاه هذا الشيء. فلما جاء به ظنه ابو بكر ان هذا هو الخراج اللي بيروح يشتغل ويجي يجيبه تاني، قال فلقيني فاعطاني بذلك، فهذا الذي اكلت منه. فادخل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله عنه. وهذا يدلك على حرمه كسب الكهانه كما تقدم في الحديث، وحلوان الكاهن، وفيه ورع ابي بكر رضي الله عنه. والا فلا يلزم أبو بكر رضي الله عنه شرعا، لا يلزمه أن يتقيد، لا يلزمه لأمرين. الأول أن الطعام إذا قاءه أبو بكر فلا فائدة منه، لا يعود طعاما كما كان. الثاني أنه شيء يشق على النفس، يشق على النفس استخراجه من البطن. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أكله عن عدم علم، فهذا مرفوع عنه لأنه أكله عن خطأ، عن عدم علم، لكن هذا يدل على عظيم ورع أبي بكر رضي الله عنه. قال والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع، القرع يعني القرعة من القرعة، إنه يضربوا قرعة من الكذبان، زي هي شبه الأزلام شوية، عارفين حكاية الظهر ما زيها كده. قال والفالات والحصى والقرع والفالات ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، يعني يقول إن الحكام وأولياء الأمور يجب عليهم وعلى كل قادر أنه يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين من الطرق ومن الأماكن التي يتواجدون فيها. لا إله إلا الله، هو ده يا أخوانا مجتمع المسلمين، إنما يتوجدش فيه النوعية دي. ده إحنا دلوقتي نسأل الله العفو والعافية والحمد لله ببركة الدعوة، هذه النوعيات مش موجودة الحمد لله في مجتمعنا، لكن وجد ما هو أشر منها، والعياذ بالله وجد ما هو أشر منها، بل صاروا هم علية القوم كحال الملاحدة الذين يتسلطون على الإعلام وعلى الرأي العام. حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عارف الفالات هي، بس أنا مش عارف، مش عارف، ما عرفش لا قالات ولا الفالات. قال ويكفى من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. انتبه، سب الإمام رحمه الله لهم هذا سب عموم وليس سب آحاد، وليس سب آحاد، وإلا سب الآحاد باللعن لا يجوز ولو كان كافرا إلا ما ورد النص في حقه، زي أبو لهب زي أبو جهل زي فرعون لعنة الله عليهم. أما غيرهم من الكفار الأحياء، الكفار الأحياء، أما الذين نعلم أنهم ماتوا على الكفر فهذا يجوز فيه اللعن، لكن أما الأحياء من الكفار فلا يجوز لعن المعين، لأن ذلك دعاء بالطرد من رحمة الله، وهدايته أحب إلينا من موته على الكفر. قال وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر ف فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. نسأل الله العفو والعافية. المنكرات لما تكثر في الناس والناس يرضوا بها نذير شؤم بنزول العقوبة من الله سبحانه. قال: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن لهم، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن لهم، يقول لك أنا معايا جن وبيطيعوني كمان، بيصرح بذلك، أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي ترضعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل. والآن هؤلاء المدعين للمشيخة نصبا واحتيالا، والفقراء الكذابين زي اللي هو الشخصية المشهورة جدا عندنا في مجتمعنا المصري بهلول، شخصية بهلول ما العاجم ربما يعرفوهاش، شخصية بهلول عندنا في المجتمع المصري اللي هي الراجل اللي هو الصوفي اللي مليان سبح معلقها وملابسه ملابس رثة ومتسخ وقذر، ويمشي في الطرقات يدعي أنه له صلة بالله عز وجل، حي مش عارف إيه ونحو ذلك، والذين يقولون له درويش أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. وده حصل في كثير من المتصوفة الفلاسفة خصوصا، المتصوفة الفلاسفة خصوصا زي البسطامي هذا ادعى النبوة، فإنه صاحب العبارة الإلحادية الإجرامية الشهيرة أو العبارة التي فيها زندقة عظيمة جدا، لما قال: حجر ابن آمنة واسعا، حذر ابن آمنة واسعا، لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، وقد قال: أنا آخر الأنبياء، فقال: حذر ابن آمنة واسعا، نعوذ بالله. قال: ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر. نوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، يعني من طريق السحر، إن نوع من هؤلاء الناس الذين يدخلون في مسألة العرافة والكهانة والتنجيم وكذا، باب التعامل مع هذه الأمور من باب أو من جهة السحر. قال: وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم، ثم اختلف هؤلاء. طيب قبل ما نعدي المسألة دي، مسألة قتل الساحر، قال: كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله يقول بغير هذا القول، يقول بغير هذا القول. ومسألة قتل الساحر اختلف فيها العلماء، لكن الخلاف في الحقيقة قريب، فالجمهور على قتله مطلقا، الجمهور على قتله مطلقا، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله له أقوى له روايات أنه لا يطلق على لا يقتل على الإطلاق، وإنما ينظر في سحره، كما هو المشهور من كلام الإمام الشافعي رحمه الله وهو الأرجح. فإن الشافعي رحمه الله يقول: ينظر في فعل الساحر، فإن كان فعله كفرا قتل، وإن كان ليس من ذلك فإنه من باب التعذير يعاقب. لو كان السحر عبارة عن ألعاب وتخيلات ومش عارف إيه ونحو ذلك يعاقب، أما لو كان السحر كفر وفاتتني الأخرى أو قتل بسحره أو قتل بسحره يقتل. قتل بسحره يقتل، يقتل ردة، يعني لو كان سحره كفرا يقتل للسحر، لو كان قتل بسحره يقتل ردة، حتى لو كان كان سحره ألعاب لكن قتل به يقتل ردة. قال وهذا قال وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. فالجمهور على قتل الساحر مطلقا، يعني إذا قبض على الساحر يقتل، يقتل الساحر، ويقتل لأنه يفعل السحر ويعمل السحر. الشافعي رحمه الله يفصل ويقول ينظر في سحره، فإن كان سحره كفرا فإنه يقتل بذلك. طبعا لسه في مرحلة قبل القتل اللي هي الاستتابة هي الكلام عليها. وإن كان قد قتل بسحره قتل حدا أو قصاصا، يعني بسبب أنه ماذا؟ قتل، بسبب أنه هو قتل. قال ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، يعني هل الساحر يستتاب؟ وهذا الخلاف ناشئ عن ماذا؟ هل للساحر توبة؟ هل للساحر توبة؟ فبعض العلماء يرى أنه ليس للساحر توبة، وهذا ضعيف جدا. والصحيح أن الساحر له توبة كسائر الناس، فإن المشرك له توبة، فمن باب أولى أن يكون الساحر كذلك له توبة. ولذا فالصحيح أن الساحر له توبة، إن تاب تاب الله عليه. لكن لو كان قد قتل يقتل قصاصا، عشان نضبط اللفظ بس، يضبط يقتل قصاصا عشان القصاص مش من بين الحدود. لو كان قد أخذ مالا أو نحو ذلك فإنه يؤخذ منه الحق ويرد الحقوق ونحو ذلك. فإن لم يتب ضرب حدا بالسيف. والذين قالوا بقتل الساحر مطلقا استدلوا بحديث، وإن كان هذا الحديث ضعفه يعني العلماء، وهو حديث حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. وفي ضبط آخر حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة يعني ينضرب ضربة واحدة قاتلة يعني. لكن هذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف وسند ضعيف جدا، حتى في من أوقفه فأيضا السند ضعيف. لكن هناك حديث آخر في البخاري، حديث آخر في البخاري يشهد لمسألة قتل الساحر، وهو حديث بجالة ابن عبيدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. عمر بن الخطاب كتب يعني إلى الأمصار قال لهم اقتلوا كل ساحر وساحرة. ومن هنا أخذ من قال بقتل الساحر مطلقا بهذا الحديث، إنه يقبض على الساحر أو إنه يقبض إليه يقتل على فكرة. والبعض قال له بل يستتاب، وده الأرجح والله أعلم، وده الأرجح. ومسألة استتابة الساحر الخلاف فيها كبير، غير فرق بين الاستتابة وبين هل له توبة. هل له توبة؟ الصحيح أن له توبة، وقول مردود الذي يقول ليس له توبة. لكن هل يستتاب؟ هذه مسألة خلافية والخلاف فيها قوي. هل يستتاب يعني زي كما ذكرنا مثل ماذا؟ إنه يقبض عليه، هل يضرب على طول بالسيف ولا تعرض عليه التوبة؟ الراجح يستتاب. طيب ماشي، ما هو طب ما هو في جرائم كثيرة جدا تدخل في الإفساد في الأرض، وكذلك أيضا هذا الحديث موجود في البخاري، هو حديث عمر، حديث بجالة بن عبيدة قال كتب عمر إلى الأنصار اقتلوا كل ساحر وساحرة، حديث البخاري. في لا ده في إطلاق بقى ما. طب خلوا المناقشة بعد الدرس. قال وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر. لا احنا لسه في عبارة. قال ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا وهل يكفر بالسحر. هذه مسألة أخرى، هل يكفر الساحر بالسحر؟ التفصيل هو الأصح. لماذا؟ إن كان سحره كفرا كفر، وإن كان سحره ألعاب ونحو ذلك فهو لا يكفر ويعذر. لكن في الإطلاق الساحر يكفر، في الإطلاق الساحر يكفر، لأن الله عز وجل قال في الكتاب في قال في آية البقرة يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا مما يستدل به على كفر الساحر في العموم. لكن لو بان في الساحر أحوالا مثل أنه يفعل ألعاب ونحو ذلك زي اللي بيعملون في السيرك، يوم يجي يعمل لك ألعاب خفة يد ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك الساحر مش عارف فلان، يقول عليه كده لما يقدموه يقول لك مع فقرة الساحر، يروح داخل الساحر يطلع واحد يدوب السيف، هو جاهل، هو اللي قالوا له كده، هو مش ساحر، ده هو راجل بيعمل حاجات ايه خفة يد بس، وده يعاقب. خد بالك ده ما ينفعش في الإسلام برضو ان يتحط بالوضع ده كده. لماذا؟ لأنه يوهم الناس أن له قدرة في أمور لا يقدر عليها عموم البشر، وأن ده يتوهم أنه له خصائص وكذا ونحو ذلك مما يلبس على الناس. ولذلك إن كان فهذا يمنع، إن لبس على الناس يمنع ولا يتقال لك لألعاب خفية. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر. ولا لسه احنا برضه فوق؟ لسه. طيب قال وهل يكفر بالسحر؟ قلنا انه في عند الاطلاق يكفر السحر، حكم السحر كافر. لكن عند التعيين، عند التعيين نجيب بقى السحر ده ونشوفه السحر ده سحره ايش وهكذا. قال ام يقتل لسعيه في الارض بالفساد، يعني هل يقتل حرابة لسعيه في الارض بالفساد؟ هذا محتمل. لو ان الحاكم رأى هذا الساحر المعين فعله إفسادا في الأرض قتله بالحرابة، قتله بالحرابة. وقال الطائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. قال وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. المسألة دي مهمة جدا اللي هي المعنى دلوقتي. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل. هو اختصر المسألة في سطر، لكن هذه مسألة كبيرة في الحقيقة، مسألة كبيرة جدا. أيضا نحاول نختصر عشان الوقت، وهي العلماء اختلفوا هل السحر حقيقة، هل السحر حقيقة أم هو مجرد تخيل. هذا الخلاف حصل بين علماء أكابر من السلف، فذهب بعضهم إلى أن السحر نوع واحد وهو سحر التخيل، كما هو سحر سحرة الفرعون، سحرة الفرعون. والصحيح أن السحر يكون حقيقة، له حقيقة، أن السحر له حقيقة، ومنه كذلك سحر التخيل، ومنه كذلك سحر التخيل. وسحر التخيل كما كان من سحرة الفرعون الذين جعلوا الناس يرون الحبال حيات وهي في الحقيقة ليست حيات، وهذا يسمى سحر الأعين وسحر التخيل، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والنوع الآخر الذي بعض العلماء لم يثبته وهو الصحيح أنه ثابت، وهو أن للسحر حقيقة مؤثرة على البدن والعقل، أن للسحر حقيقة تؤثر على البدن وتؤثر على العقل، أن للسحر حقيقة تؤثر على البدن وتؤثر على العقل وتمرض وتميت أحيانا، أو يمرض ويميت أحيانا. ومنه أنواع، ومنه أنواع في التأثير يعني، ومنه أنواع في التأثير. فمنه أنواع سحر العقل وسحر الصرف وسحر الجنون ونحو ذلك. فهذه كلها آثار تظهر على المريض، مما يثبت أن للسحر حق. ومن أعظم ما يدل على ثبوت السحر وأن له حقيقة ليس مجرد التخيل، ما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر السحر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يؤثر على الشرع ولا على عقله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يؤثر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشاهد في عالم الناس أن السحر له أثر وله حقيقة تؤثر على الأبدان وعلى العقول ونحو ذلك. وحديث السحر وفك السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. كذلك أيضا المشاهد في عالم الناس، فمنهم من إذا فك عنه السحر نشط بعدما كان مريضا لا يقوى، فكان أثر السحر على بدنه. ومنهم من يكون أثر السحر على عقله، ينسى أو نحو ذلك. بل كذلك يؤثر بالعطف والصرف، كذلك يعطفه على إنسان ويصرفه عن إنسان، اللي هو بيسموه سحر المحبة وسحر الكره والبغض. وغالبا يكون بين الأزواج، يكون بين الأزواج، الزوجة تفعل سحر للزوج لأجل أن يحبها، سحر العطف، سحر الصرف، أن يفعل سحر الإنسان ليبغض إنسانا. وهذا كله موجود في عالم الناس وله أثر وله حقيقة. قال: واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، كما كان ذلك في قوم إبراهيم عليه السلام، فإنهم كانوا يعبدون الكواكب السبعة. قال: هو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا حكى، ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية التي تحكي إفصال إبراهيم عليه السلام وتسنيده لعبادتهم الباطلة، الشمس والقمر والنجوم نحو ذلك. واتفقوا كلهم أيضا، يعني علماء الإسلام أيضا، على أن كل رقية وتعظيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به، لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذه فقرة مهمة جدا أيضا. قال: واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به. الرقية كرقية المريض، والرقية مطلقا سواء كان مريض أو غيره. والرقية لا يشترط أن تكون بآيات قرآنية أو أحاديث، الرقية تصح بكل كلام طيب لا شرك فيه، ولا كلام يتلبى أو يلبس به على السامع ونحو ذلك. وذلك لازم يكون كلام واضح، كلام لا يخالف الشريعة، كلام ليس فيه شرك، لا يشترط أن يكون قرآن وسنة أو يعني الحديث. قال: واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعظيم، رقية وتعظيم الاثنين يعني واحد، أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، إنه يرقي بكلام فيه شرك بالله، كأن يقول مثلا أرقي بحفظ سيد الحسين مثلا، أو حفظ مش عارف مثلا سيد السيد مش عارف العباس أو البدوي أو مش عارف إيه، هذا كله كلام فيه شرك، وهذه رقية شركية. وهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، سمعوني الرقى فإذا لو كانت رقى ما فيهاش شرك خلاص. ولذلك يجوز الرقية بأي كلام خالي من الشرك فضلا عن الضابط. قال فإنه لا يجوز التكلم، أو قال أو قسم، قسم يعني حلف، يعني إنه يحلف بغير الله. قال فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، يعني حتى ولو إن الجن تطيع في ذلك لا يغتر. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، الفلسفة التي تحمل الكفر، الأدب اللي هو بيسموه أدب ويحمل الكفر، كل هذا لا يجوز التكلم به. وهذه المسألة تختلف عن مسألة نقل الكفر لتفنيده أو بيان عواره أو نحو ذلك، كأن يقول قال فلان كذا ويذكر كلامه من الكفر، يذكر كلامه من الكفر، كحكاية ربنا سبحانه وتعالى عن الفرعون قال أنا ربكم الأعلى، فهذا كفر إن الفرعون يقول أنا ربكم الأعلى. فإذا قال إنسان أنا ربكم الأعلى أو قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فهذا ناقل الكلام وليس ناقل الإيه؟ الكفر، ناقل الكلام فقط. قال وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به، أيضا في الرقى في الرقى في الكلام في غير ذلك، أي كلام لا يعرف معناه لا يتكلم به. يعني على سبيل المثال زي حكاية بعض الناس يقول دستور، وبعض الكلام بقى اللي هو إيه متركب أشتاتا أشتوت مش عارف إيه ونحو ذلك، هذه ألفاظ يقولونها يظنون بها خيرا، يظنون بها خيرا. يعني أنا أذكر زمان لما كان الحد يخش البيت عندنا، كان بيتنا بيت عام يعني، وكنا سكان يعني كلنا مع بعض ناس مع بعض، فكان لما حد يخش من باب البيت من بره خالص يقوم يقول دستور، هو عايز دستور يقول بقى ايه سلام عليكم، هو عايز يقول سلام عليكم يعني، او يا جماعه انا جاي انا داخل. لكن انظر دستور، دستور بتاع مين ده؟ هو ورثها وراثه باطله. دستور دي اصلا تجد لو حققتها انها يقال بها دفعا لضرر الجن، انه بيستأذن الجن، ولذلك اللي بيكملها احيانا يقول دستور يسيادنا. من الاسياد؟ الجن الذين يسكنون المكان. وكان هذا في العرب قديما، كان الرجل منهم اذا نزل واديا يخاف على نفسه، فكان يتعوذ من شر سيد الوادي، وكان يستأذن سيد الوادي، يستأذن سيد الوادي من الجن يعني، وهذا كله شرك بالله عز وجل. قال وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى آخر ما يذكر في الحقيقة. واستكمل ذلك بمبحث في الحقيقة طويل جدا، هو من باب يعني تحصيل حاصل لما سبق، فالإخوة يقرؤونه إن شاء الله، حتى إذا كانت المرة القادمة نقف على قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.